إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وهو اللقاء الأول في المستوى الثالث من مستويات إعداد طالب العلم، ومعنا في هذا المستوى إن شاء الله تعالى سوف نقوم بشرح كتاب الفرائض، وسنشرح هذا الكتاب الذي هو بين يديك الآن على ثمانية مجالس. يبدأ المجلس الأول أو المجالس الأربعة الأول بأصحاب الفروض، ثم القسم الثاني من الكتاب في الدورة القادمة إن شاء الله تعالى. وفي الحقيقة أنا لا أريد معك الكتاب، الكتاب يكون للبيت، من أراد أن يفهم المواريث فليأتي بورقة وقلم، من أراد أن يفهم المواريث من رجال أو نساء فليأتي بورقة وقلم وليكتب خلفي على السبورة، يعني حد يوزع الإخوة أوراق. لماذا؟ لأنك إذا كتبت الدرس بيديك سوف يثبت إن شاء الله تعالى، بخلاف اللي بيفر الصفحات في الكتاب لا يعني يستطيع أن يضبط الأمر كما هو. إن شاء الله تعالى المجلس الأول يشمل أو نتكلم فيه على أربع مسائل. المسألة الأولى مقدمة، اللي معاه ورق يعطي لإخوانه. المسألة الأولى عبارة عن مقدمة في علم الفرائض. المسألة الثانية، ممكن تجيب المايك العادي لحد ما نستخدم السبورة. المسألة الثانية سوف نتكلم عن أحكام الميراث. المسألة الثالثة سنأخذ ميراث الزوج، والمسألة الرابعة سنأخذ ميراث الزوج. هذا هو درس الليلة إن شاء الله تعالى. فنقول أن علم الفرائض من أفضل وأمتع العلوم، وكثير من الناس ينبل في علم الفقه وفي علم التوحيد، ولكنه تجد لا يفقه شيئا في علم الفرائض. يجي قدام مسألة ميراث لا يدري ماذا ستأخذ الزوجة أو الإب أو البنت أو غير ذلك. لذا إن شاء الله تعالى سوف نقف مع علم الفرائض بالتفصيل، سوف نقف مع علم الفرائض بالتفصيل، وأريد منك أن تنتبه معي جيدا. لماذا؟ لأن هذا العلم من أسهل العلوم ومن أصعبها في نفس الوقت. علم الفرائض من العلوم التي ذكر الإمام الشوكاني في مقدمة هذا العلم في كتاب نيل الأوطار جملة من الأحاديث، في فضل علم الفرائض، وإن كان لا يخلو وكل منها من مقال لكن يقوي بعضها بعض، وأنه أول العلوم اندثارا، حتى يأتي على الناس زمان الرجل يدور بالمسألة فلا يجد من يقسمها له. وإن شاء الله تعالى يعني من الآثار التي وردت أن هذا العلم يحمله من كل خلف عدوله، وأنه يعني العلم الذي يتقرب به إلى الله. وعلم الفرائض يبدأ إن شاء الله تعالى بتقسيمة بسيطة، اللي هو علم تقسيم التركات، علم تقسيم التركات. ولأهمية هذا العلم أن الله عز وجل قسمها بنفسه، فتجد أن الصلاة علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، الزكاة بين المقادير النبي صلى الله عليه وسلم، الحج بين المناسك النبي صلى الله عليه وسلم، الميراث أنزله الله وحيا يتلى إلى يوم القيامة، قرآن قطعي الدلالة قطعي الثبوت، ومع ذلك تجد الرجل يصلي ويزكي ويحج ويحرم البنات من الميراث، أو يميز البنين بعضهم على بعض، أو يفعل أمور تخالف شرع الله عز وجل كأنه مكذب بالقرآن وبالسنة. لذلك حينما نتكلم عن علم الفرائض، علم تقسيم التركات، المقدمة مجرد موت المورث هناك حقوق متعلقة بالترك، ودي المسألة الأولى. المسألة الأولى، خليك معايا على السبورة، خلال ال خلال دي ده ألم سبورة ومسحته جربته. طيب ياريت حد، لو في حد قريب يجيب لنا ألم أصبر. نقول أول مسألة، ممكن توطي المكنة شوية، أول مسألة المسألة الأولى المقدمة، مقدمة تشمل على خمس مسائل. الأولى الحقوق المتعلقة بالترك، أخوات الصورة عندهم واضحة أم لا؟ بعثوا ورق. المسألة الثانية أركان الميراث. طيب ناخد المسألة الأولى، ناخدها مسألة كده، بلاش أركان الميراث دي. المسألة الأولى، مجرد الإنسان ما يموت تتعلق بالتركة بعض الحقوق. أول حق مؤنة تجهيز الميت، خلاص؟ قدمها دي عندك في الكتاب، لو مش عايز تكتبها ما فيش مشكلة. يعني ما يحتاج الميت إلى كفن، أو إلى يعني شراء قبر، أو إلى شراء ما يغسل به أو غير ذلك، كل ما يحتاج إليه الميت من الأمور الشرعية، من الأمور الشرعية. ليه؟ لأن بعض الناس يعمل سرادق، يجيب مقرئ يقرأ قرآن، يذبح ذبيحة، كل ذا لا علاقة له بالميت. تمام؟ يبقى ما يحتاج إليه من الأمور اللي يخلنا الشرعية. نمرة اثنين، الديون المتعلقة بعين التركة. يعني يهب ان الارض او البيت محجوز عليه، محجور عليه، مرهون لدى بنك، لدى دائن، لدى مؤسسة، يبقى فكرة السيارة محجوز عليها عشان عليها اقساط حفظ ملكية، أسدد الأقساط دي عشان أقدر أبيع السيارة أو أقدر أقسمها على الورثة، اسمها ديون متعلقة بعين الإيه؟ لأن السيارة دي من التركة. الأمر الثالث، الديون المطلقة. الديون المطلقة دي ممكن تكون حق لله أو حق للعباد. حق لله زي إيه؟ زكاة، كفارة، نذر. وحق للعباد اقترض من هذا 100 ومن هذا 50 ومن هذا كذا ومن هذا كذا، فتحصل ديون ثم إيه؟ تقص. مسألة الرابعة، الوصية بالثلث فأقل، بشرط ان الوصية دي تكون بإذن الورثة، ولا تكون في شيء محرم، ولا تكون لوارث. يعني لو وصى مثلا ببناء سينما مثلا او مسرح، او وصى مثلا بفتح خمارة او شيء من هذا، او بناء كنيسة، هذا كل الوصية لا تنفذ لانها وصية ايه؟ محرمة. او اوصى لابنه الكبير او لامرأته، هذا لا تجوز لانه سيرث. تمام؟ او اوصى بكل ماله، هذا لا يجوز، لا ينبغي أن تتعدى الوصية لإيه؟ الثلث. المسألة الخامسة، توزيع التركة. طيب هنا مسألة، نحن هنا قدمنا الدين أم الوصية؟ لماذا قدمنا الدين وكل آيات الميراث تقدم الوصية على الدين؟ من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أشهد على رسول الله، على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم الدين على الوصية، وأنتم تقرؤونها من بعد وصية توصون بها أو إيه؟ أو دين. يبقى من اللي قدم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يشترط، إذا وصى الأب لا يشترط، طالما أنه في الثلث فأقل. تمام؟ لبسها معك مش كده؟ خلاص، معذرة، أبدل معنا. خش أوتها القلم هنا. نعم، دي المسألة الأولى. خلاص يا أخوانا، امسح. شكلك متمرس في مسح السبورة إبراهيم. حبيبي إبراهيم، بس الله مش مشكلة. طيب المسألة الثانية، أركان الميراث. يعني إيه أركان الميراث؟ زي أركان الصلاة وزي أركان الحج. يعني إذا فقد ركن لا يمكن أن نقسم الميراث. القسم الأول أو الركن الأول مورث، والركن الثاني والركن الثالث ها إرث. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لابد واحد يموت عشان نقسم الترك. لكن لو قلنا له تعالى يا عم محمود قل لنا اسرتك كام، مين ومين ومين عشان نوزع التركه بتاعتك. توزع تركتي ليه يا عم؟ ما انا موجود اهو، مالكش دعوه، احنا نوزعها وخلاص. انت مالك انت؟ قل لنا كام وعندك ودينا اوراقك وقعود اللي عندك كده. يبقى لابد من موت الايه؟ من وجود مورث. طيب وجد مورث ولم يجد ورث، لا فرع ولا اصل، لا عصب ولا رحم، ما في مورث، يبقى التركة ده هتروح فين؟ بيت الماء. طب وجد المورث والوارث ولا توجد تركة، ها كانوا قاعدين في شقة بالإيجار وإيجار جديد كمان، ايه اللي يحصل؟ خلاص انتهى الأمر. يبقى نقول أن أركان الميراث ثلاث: مورث ووارث وإرث. خلاص يا اخوانا واضح الكلام؟ في حد بيتكلم ورا؟ الشباب بيتكلم ورا، ها ينزل يروح على طول عشان المواريث ما فيهاش كلام. طيب عشان نبدا نقسم، احنا عرفنا الاركان، انت قسم بقى لما تتوافر ايه شروط الميراث. لما تتوفر شروط الايه؟ عندي شروط الميراث ايضا ثلاثة عشان نبدأ نوسع نوزع ونقسم. اول شرط، مش الكاميرا بتكبر وتصغر، ركز مع اللي انا بشرح فيه تمام؟ هنتعبك شوية شيخ ابراهيم. موت المورث، لازم الحاج يموت عشان نورثه. لذلك ما ينفعش واحد يورث أولاده على الحياة. ليه؟ ممكن واد يموت قبله، ممكن يتزوج وينجب أولاد جدد، صح ولا لا؟ وحصلت كتير، حصلت كتير بعد ما كتب الأرض. لا ده أنا أكتر من كده، كتب الأرض وقال ده الأولاد وهو عنده 85 سنة. أنا قلت لكم على القصة ده قبل كده، عاش لما بقى عنده 115 سنة، يعني عاش 30 سنة مزلول. ليه؟ ولاده 3-4 سنين وبعد كده رفضوه. 30 سنة يعني مات 115. لذلك أولاده ولا واحد كتب الأرض لأولاده. ليه؟ خايف يتعمل اللي يعمله في أبوه. طيب نمرة 2، حياة الوالد. يبقى الولد لو مات قبل أبوه ملوش ميراث شرعا. الولد لو مات قبل أبيه ليس له ميراث شرعا، تكلم في الشرع. لكن لما نيجي بقى عند القانون المصري والوسائل الواجبة دي مسألة تانية. لكن عشان ترث لابد أن تتأخر الوفاة عن المورث. هاب أن الاثنين ماتوا في حادث، اللي مات الأول يرث الثاني، الولد مات يبقى أبوه يرثه، الأب مات يبقى الابن إيه؟ يرث. الأمر الثالث معرفة سبب الإرث، لماذا يرث هذا من ذاك؟ هذه المرأة معرفة سبب الإرث، لماذا ترث هذه المرأة من عائلة مثلا شعلان، ترث من عائلة نور الدين؟ ليه؟ لأنها زوجة أو لأنها ابنة. يبقى احنا عندنا المسألة رقم 4 ايه هي؟ دي رقم 2 طبعا، دي رقم 3. المسألة الرابعة هناخد ايه؟ اسباب الميراث. اسباب الميراث ايضا ثلاثة: نسب ونكاح وولاء. ولاء يعني ايه ولاء؟ ولاء مش عارفين الولاء اللي هو الولاء. صلوا على رسول الله. النسب سواء كان عصب او رحم او صاحب فرض اللي هو الاصول والفروع والحواشي، خلاص اصلك مين؟ ها الاب بس؟ طب والام؟ طب والجد؟ وفرعك مين؟ الابن والبنت. وين ايه؟ يبقى اي واحد من العيله على الترتيب اللي هناخده هيرث. اي واحد من عيلتك ممكن يورث فيك، اي واحد طالما ينسب الى العائله قد يرث. والنكاح يعني بين الزوج والايه، ممكن ما يكونش من العيله ويورث فيك. الزوجه مثلا لك اربع زوجات من اربع عائلات مختلفه، يبقى الاربع عائلات هيشتركوا في ميراثك، صح ولا لا؟ صح. بعد كده الولاء. الولاء ده غير موجود الان، والولاء كان قديما اذا اعتق السيد العبد فجمع العبد المال ثم مات ولا وارث له، مال العبد ده يروح فين؟ يرجع لسيده الذي اعتقه، سواء كان اعتقه لله او في نذر او في كفاره او في غير ذلك. يبقى دي المساله رقم كام؟ حد مش فاهم حاجه في اللي انا قلته؟ واضح؟ امسح. قلت الولاء ان لو في عبيد يعني، والرجل اعتق العبد، ما فيش عبيد طبعا، ثم مات العبد ولا وارث له، ملوش لا زوجه ولا ابن ولا عم ولا اب ولا حد خالص، يرجع مال هذا العبد لسيده الذي اعتقه. المساله الخامسه في المقدمه موانع الميراث. موانع الميراث ثلاثة. القتل، الرق، اختلاف الدين. جماعة اللي بتقولك احنا بنفهمش الميراث، ركز معاي فين ولاتك وألمك. لا عارف، ها شوفوا له ورقه وقلم، ما حد يتصدق عليه بورقه وقلم، يتصدق بورقه وانا اتصدق عليه بالقلم، خد بس دي عاريه مضمونه. المهم شغل فقهاء بقى، حتى لو كسره او كذا يرد واحد مكانه. طيب صلى على رسول الله. موانع الميراث القتل، لو قتل الوارث مورثه لا يرث منه شيء، مش لو قتل اي حد، لا، لو قتل الوارث مورثه، رجل ليس له الا ابن اخ كصاحب موسى عليه السلام، ثم او كصاحب بني اسرائيل عفوا، ثم استعجل موته قبل اوانه، استنى عمه يموت ما شاء الله صحته بترد على كبر، قال لك وانا هستنى ليه اسم وانفض، فقتل عمه، يرث ماذا؟ لا يرث. طيب هو اخطا باصطاد حمامه، اصطاد عمه مات غصب عنه، يعمل ايه؟ برضه لا يرث، سواء كان عمد او شبه عمد او خطا لا يرث. ليه؟ لسد باب الذريعه، لان ممكن يقتلوا عمد ويقول لك ايه؟ خطا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ليس للقاتل من الميراث شيء. مثاله مات عن زوجة وابن قاتل وعام. ايه عشان ما خدتهاش، ركز معايا المسألة دي كده. الزوجة هنا وجود الابن ده كعدم، ليه؟ لانه قاتل لا يرش شيء. قلم الازرق فين؟ الاحمر. خلاص هناخد الاحمر. خلاص يا اخوانا، يبقى هذا الابن كعدم. لماذا؟ لانه قاتل. كأن الرجل ترك زوجة ومن، يبقى الزوجة تأخذ ايه؟ الربع والعم الباقي. يبقى المسألة هنقسمها على اربعة، اربعة على اربعة، فالواحد يبقى اكمل اربعة ثلاثة، وهذا محجوب بالوصف. واحد يقول لي يعني ايه اربعة وثلاثة والكلام اللي انت حطه على السبورة ده؟ اقول لك صلى على رسول الله. الاخوات تركز معاي، مسألة دي انا اشرحها ومش هشرحها تاني خلاص، غير في درس خصوصي، وممكن ندي في المريض درس خصوصي الحصة بخمسين جنيه. خلاص كده هتفهم، كده هتفهم. تمام، تمن حصص خمسين بربعمائة جنيه، لو جي عشرة منكم كفاية اربع تلاف ده اخر حلم. خلاص سألها رسول الله. انا ما بنقش على المدرسين ولا حاجة، والله ما بنق على المدرسين. خلاص يا اخوانا، انا الجزء ده الخلفي اسمه رأس المسألة وعدد السهام، بمعنى ان انا كل ده عشان توزيع التركة. طب وده، ده نصيبه اللي قدام ده هيبقى نصيبه في القرآن او في السنة. تمام، وده الورثة اللي تركهم الميت، عشان تفهم المسألة بس بعناصر. يبقى اللي قدام ايه؟ النصيب اللي ذكر فين؟ واللي في النص الورثة، واللي في الناحية التانية رأس المسألة والايه؟ والسهام. يعني انا باخد نهو عامل مشترك يقبل القسمة على الجميع. طب انا هنا ما عنديش الاربعة، يبقى انا بحطه. خلاص؟ لو عندي ثلاثة يبقى هضرب ثلاثة في اربعة، يبقى هنا رأس المسألة كام؟ 12. قبل ما نبدأ المورس مع بعض عشان نبقى كويسين، مطلوب منك امرين. مطلوب منك تحفظ ثلاث ايات، الاية 11 والاية 12 والاية الاخيرة من سورة النساء، ومطلوب منك تحفظ جدول العشرة. عارفين جدول العشرة؟ من اول الواحد في واحد لحد العشرة في عشرة. خلاص عشان ما نتعبش بعض، بس كلام للرجال والنساء. بعض الناس هيضحك بس هطلعها في السبوره، هقول له للثلاثة في اربعة بكام؟ هيقول له بستاشر. صح؟ ليه؟ لان غالبنا يعني الله المستعان. يبقى احنا عاوزين من المسألة دي نعرف ان الابن ده لم يرث. ليه؟ لانه قاتل. طيب دي المسألة الاولى. الرق، والرق لا يرث ايضا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا له مال، خدناه في الفقه، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، المبتاع يعني المشتري، متفق عليه. وده رواه مسلم. الاثنين موجودين عندك في الكتاب، مش لازم تكتب الحديث. خلاص يا اخوانا. طيب لو مات عن أم وبنت، أمة أو رقيق، وأخ شقيق، ها طبعا ما خدتوش حاجة لسه وما حفظتوش الآيات. الأم هنا هتأخذ الثلث، والأخ الشقيق هياخذ الباقي، والبنت هنا محجوبة. يبقى المسألة من كام يا شباب؟ ليه؟ فيش غيره. يبقى أنا المسألة من كام؟ ها؟ من ثلاثة. من ثلاثة. خلاص؟ ثلاثة على ثلاثة؟ واحد من ثلاثة تبقى كام؟ اثنين. وده لا. خلاص؟ اختلاف الدين في عند بعض المذاهب واختلاف الدار كمان لا يرث، لكن هذا لا دليل عليه. اختلاف الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، حديث أسامة متفق عليه. خلاص، يبقى لو مات عن أب كافر وابن وأم، من يحل المسألة دي بقى؟ على ضوء ما درسنا، الأب الكافر ياخد ايه؟ طب الأم السدس لوجود الابن، والابن الباقي لأنه أولى رزق. المسألة من كام؟ المسألة من كام؟ علاء المسألة من كام؟ برضه من ستة؟ كله من ستة؟ مسألة من ستة. خلاص؟ يبقى من ستة واحد، ده ما فيش، واحد وخمسة. طب عشان ربنا يسهل بس، كل ما نجيب سيرة القتل النور يطفى من باب الفقر، هل يجوز؟ نعم. عشان التقسيم التركة بس. خلاص ما في مشكلة، بس هيعطيك احيانا هتحتاجها بعدين، ان هتلاقي عندك حاجات اكتر من التركة. تمام؟ اللي مش فاهم حاجة يا اخوانا قبل ما يمشي من هنا يفهم. يعني هب ان مسألة زي دي، زوج واختان وام واخت لام، ها معايا؟ اخ اسمه ايه؟ محمد. انا عندي الزوج ماذا يرث هنا؟ محمد النصف، والاختان الثلثاء، والام السدس، والاخت الام ها السدس. خلاص كويس. الرجل ده ساب وليكن مثلا 120 ألف جنيه، أو الزوجة دي سابت 120 ألف جنيه، ها الزوج عايز النص والأختين السلسين والأم السدس والأخت السدس. طب أنا لو ما عملتش السهم ده وزع وحميه، هتدي الزوج النصف 60 صح، والأخت دول التلتين ها 80 صح مش معايا، والام دي السدس ها 20 ها، والاخت دي السدس 20 ها. يبقى انت لما يجيبوك يوزع ال 0 2 4 8 كام وكام، يبقى 60000 ان شاء الله يدفعهم لك انت. ايش رايك؟ لكن انا لما اعمل دي انا عندي 6 و3 و2، يبقى ال 6 تمشي على الكل صح، 6 تقبل القسم على كل المقامات دي، 6 على 2، 6 على 3، 2 في 2، 6 على 6، 6 على 6، 1 و 1، 2 و 4، 2 و 4 كام؟ 6 و 3، يبقى المسألة ده هي اسمها بقت من كام؟ يبقى اسم من 120 ألف. موضوع تاني يا محمد، مش وقته خالص، ده في سنة تانية. يا الله، ولكنكم قوم تستعجلون. صلى الرسول الله، الزوج ميراث الزوج، يبقى من اللي مات؟ الزوجة. ومالكوا فرحانين كده ها؟ الزوج له حالة من حالتين لا ثالثة لهما، عشان تخلي بالك في اي مسألة يأتيك الزوج لابد ان يأخذ اما النصف او الربع. الزوج يرث النصف او ايه؟ الربع. مفيش حل تالي. يقول تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ايه. يبقى متى ياخذ النصف؟ اذا لم يكن للميت فرع وارث. منه أو من غيره، منه أو من غيره. ممكن يكون لسه متجوزها من أسبوع ومن الفرحة ماتت، بس كانت متجوزة قبله عندها أولاد، يبقى ياخد النص برضه؟ لا، هياخد الربع. المهم المرأة تركت من؟ يرث النصف. طب إذا كان لها ولد ولكم الربع مما تركنا إن كان لهن إيه؟ الآية 12، أول صدر الآية 12 من سورة النساء. يبقى إذا وجد فرع وارث. طيب أنت عمال تقول لي فرع وارث فرع وارث، من هو الفرع الوارث يا عم أحمد؟ من هو؟ وأنا شعرف صلى الله على رسول الله. فرع الوارث أربعة تحفظهم زي اسمك. الابن، ماشي، ركز في الكاميرا معلم، ها، إبراهيم، البنت، ربنا يهديك يا إبراهيم، ها، شكل النور، شكل النور قال مش كده؟ كشفت فصف لوحده؟ طيب، ها، معايا؟ يبقى ليه؟ ها، ابن، الابن، ها، بنت، الابن، هم دول الفرع الوارث، دول اللي هيتعبونا طول الميراث، فمن أول حلقة كده احفظوا، خلاص؟ طبعا لو معانا طلبة أزهرية ما بيعملوش السهم، حد أزهري؟ تمام؟ هتبص يقولك المراس ايه؟ يقولك ايه زوج وأب، يبقى الزوج النصف والأب الباقي ويسيبك ومشي، صح؟ مفيش بقى الكلام، أنا بقول لكم الكلام التاني ده بقى عشان ايه؟ نسهل المسألة. طيب حل معايا المسألة دي كده؟ ها، الزوج ياخد ايه يا اخوانا؟ النصف إذا لم يوجد، والربع إذا ايه؟ شيخ إبراهيم مع إيدي على طول من المطروح شمال يمين، وخليك سريع كده عشان نغير المخرج، خلاص؟ ماتت وتركت زوج وعم، زوج مين وعم مين؟ لا، الميت، خليك مع الميت، تمام؟ طيب، مع أني منبه على الشيخ نور قلت له مش هقدر أمسك السماعة في إيدي، راح جاب مايك، ما بينفعش المايك ده. المهم صلى على رسول الله. الزوج هنا ماذا يرث؟ في فرع ورث ولا ما فيش؟ بص على طول في المساله، فيه ولا لا؟ ابن بنت ابن ابن، ما فيش، يبقى الزوج ياخد ايه؟ وانت مغمض. طب والعم ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أولى رجل للمرأة مين؟ عمها، ما فيش خير. طب لو في مع العم أخ، مين اللي ياخد؟ الأخ. يبقى العم ياخد الايه؟ مسألة من كام؟ من اثنين، ما فيش غيرها، اثنين على اثنين يبقى كام؟ واحد. طيب ماتت وتركت زوج وابن، ها، الزوج ياخد ايه؟ ليه الربع يا شباب؟ كله موافق على الربع؟ خلاص يبقى اجماع، الزوج ياخد الربع والابن الايه؟ مسألة من كام؟ من اربعة، ها، واحد، ثلاثة، تمام. مين يحل مسألة على السبورة سرعة؟ يلا اتفضل اطلع. لا، حل من غير ما تنسى، يلا اكتب. زوج وأخ شقيق، ها، يلا شينه خلاص، ها، اللي يطلع صبورة كبه خط أخونا عشان الإنسان، ها، الزوج النصف. لماذا؟ أيوة، اللي يقول الزوج النصف أو الربع عشان ما أقولوش ده أنت جايبها كده بظروفها وسمعتها من حد من الهالة، يقول الزوج النصف لعدم الفرع الوارث، والأب والأخ، ها، ليه؟ لأنه أول رجل ذكر. المسألة من كام؟ ها، واحد من احسن اثنين، خش غير اطلع. تعال يا ابن عبد البديح، يلا يلا، لا لا لا، سيبه سيبه، لسه لسه مش بالوقت، اكتب اي واحد اختاره. جهز نفسك ابو حميد، يلا، ها، زوج، ها، وابن ابن، ما تخافش هتطلع، اصل كل ما طلعش النهاردة يطلع ان شاء الله المرة الجاي. ها يعني انت هتغيب ترسم طول الليل؟ ها يبقى ايه بياخد؟ ما هو قدامك اهو الربع، احسنت. وده الباقي. ها المسألة من كام؟ ها فوق خالص، خليها فوق. ها اربعة، ايوه اربعة على اربعة. ها الواحد فوق والباقي كام؟ كبر لي على اعمل لي اي تكبير على خلاص يا مولانا، جزاك الله خير. اتفضل يا شيخ عمرو، جزاك الله خير. هيا يلا ابو حميد، ها يلا اكتب. ها زوجة؟ لا خلينا زوجة، يلا مش مشكلة. كبر ايه يا ابني، انت مستعجل على ايه؟ اكتب براحتك خالص. زوجة، ايوه. ها واكتب معاه اخ الاب. تبعد تاني كده، بص كده ركز براحتك خالص. احنا قلنا عاد عامل فرع الورث ياخد ايه؟ هاتش الكلب هتطلع. عند عدم الفرع الوارث ياخد ايه؟ عند وعند الفرع الوارث؟ طب اقرا اللي انا كاتبه كده. العكس. ايوه اعكس، يبقى اعكس. حل يلا على طول، يلا غير. ها يبقى الايه؟ النص. يبقى من كام؟ واحد. ما تستعجلش، 10 على 10 صح يا شيخ محمد؟ اختار انا واحد اخير خليه ميراث الزوجه. يلا عشان نبقى نصلي العشاء ونروح. ها خلاص فهمتم راس الزوج. حد عنده اي سؤال؟ ها اي سؤال يا شباب؟ نعم الاخوات في صورة تحت؟ ما في صورة؟ طب من ايه؟ ها طب فصل من امتى؟ طيب خلاص في صوت الاخوات؟ الصورة فصلة من امتى؟ من طب شفت حاجة في راس الزوج؟ اسمك ايه؟ تعال رحمة، تعال يا رحمة. اخر مرة شفت السبورة فيها امتى؟ سلم علي. خلاص يا اخوانا عشان الصورة ونظر لهذا العطل الفني نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.